هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. تعمل زي كل الناس ما بتعمل. بيعملوا إيه الناس يا ست وفاء؟ يقدموا طلب لنقابة الخدمين. أديني مقدم طلب من 6 أشهر. ياه. ست أشهر ولسه ما ردوش عليك؟ يردوا عليا إزاي إذا كان طلبي واخد نمرة 15601؟ قلت له حافظ، إيه رأيك بقى؟ عبد الحليم ليه أخي بيشتغل في الإذاعة مطرب، وعبد الحليم شبانة وإسماعيل شبانة، هتبقى الناس تتلخبط في الاثنين. قال لي والله فكرة، حتى كمان يعني إيه اسم كده يبقى شوية يعني يجذب. يلا أوامن جر يا سقه، شيل على ظهرك 1000 وقه، شيل على ظهرك 1000 وقه، وامشي لوحدك من غير زقه، تعمل خير شر بتلقاه، والرزق كله على الله. يا سقاين والله مساكين والله. نحتفي في صدر البرنامج بذكرى فنانة كبيرة أثرت الإذاعة المصرية فضلا عن المسرح والسينما والتلفزيون بروائع الأعمال الباقية، هي الفنانة الكبيرة سناء جميل التي رحلت يوم 22 ديسمبر عام 2002. ونستمع إليها الآن في تمثيلية من أروع تمثيلياتها وأروع أدوارها، مطلوب خدامة من إنتاج أول الستينات، مدة التمثيلية 23 دقيقة. مطلوب خدامة. مطلوب خدامة تمثيلية من إخراج فايز حلاوة. وبعدين بقى يا مجدي، انا طهقت من العيشه دي اللي تقرف. وانا بس هعمل لك ايه يا حبيبتي؟ اديني على راي المثل عامل زي الطور اللي بيدور الساقيه، عينيه متغميه وعمال يدور زي النحله. هي الدنيا دي يا حبيبتي بقى فيها راحه ابدا. لكن انت المفروض انك راجل اتخلقت للتعب والشقا، وانا واحده ست اتخلقت عشان استريح واتمتع بالدنيا واحس بجمالها، مش اصبح من الفجر ولا على الوابور واعمل شاي واجهز الفطور وبعدين انزل اركب الترماي واوصل للشغل وتستلم البوستة وتأيديها وتسركي الصادر والوارد وتقدم الاوراق للعرض على سيادة المدير. وايه كمان؟ هاد انت عارف. يا سلام. وانا بقى قاعد على القهوة وحاطط رجل على رجل وعمال اشرب دي كزوزة ودي قهوة ودي شيشة انت بتتريق عليا يا مجدي، مش عاجبك كلامي؟ لا العف، لا ايه العف، العف العفو الكبير يا ست وفاء، انا لا سمح الله اقدر. المهم فضينا بقى من الكلام ده. ايه ونفضينا ليه واحنا ورانا حاجة؟ هو الكلام ده بطال؟ ما هو عاله وزي الزفت. انت زعلت يا حبيبي؟ لا ابدا ابدا، ايه بالعكس، ده انا حتى مش عارف مبسوط ليه النهاردة قوي. لكن انت مكشر يا حبيبي. لا ست ما تاخديش في بالك، لا انت لازم تعبان يا مجدي، انت اشتغلت كتير النهاردة. ابدا ابدا، ما فيش غير 3 قضايا جنح وترفعت فيهم وجناية كده بسيطة. ايه قتل؟ لا مخدرات. يا ساتر، وايه كمان؟ خدي عندك كمان يا ستي محضر بوليس محترم و... يا خبر ايه ده كله؟ امال بتقول انك ما اشتغلتش ازاي؟ اعمل لك ايه يا ست هانم؟ اعمل لك ايه؟ اذا كنت جايه تشتكي لي من ركوبه رماي 2 مرات في اليوم، مره الصبح ومره الساعه 2، وثلاث اربع جوابات بتسركيهم وورقتين للعرض على سياده المدير. لكن انا بتعب في الشغل يا مجدي. يا ستي هو في حد في الدنيا ما بيتعبش من الشغل؟ امال هم سموه شغل ليه؟ انا عارفه، عشان متعب. عشان متعب يا ست هانم. عندنا الاحكام يا ستي بيقسموها نوعين، احكام عاديه واحكام مع الشغل. ايوه، لكن الشغل في السجن غير الشغل بره. ايوه، لكن النتيجه واحده، اهو كله شغل كله تعب. الدنيا كده ما فيهاش راحه ابدا. لكن انا بتعب من الشغل يا مجدي، وانت عارف ان كلها اسبوع بالكتير ويبقى عندنا طفل، هنعمل ايه بقى معاه؟ ولا تزعلي يا ستي، وقتها يحلها ربنا. يعني هيرزقنا بالعيل ومعاه خدامته؟ يا ستي يا ست هانم، لما يرزقنا ربنا بالعيل نبقى احنا نجيب له خدامه. طب وايه المانع اننا نجيب الخدامه من دلوقتي؟ يعني يا ست هانم انا مقصر في حاجه؟ ما انا مكلم 60 واحد على خدامه. عم رضوان البواب موصيه بقالي 3 اشهر، ام نعيمه الغساله موصيها بقالي 1 سنة، لص تسليم السباك ما فتش عليه مره الا لما وصيته. لكن توصيتك ما جابتش نتيجه يا مجدي. يبقى ايه اللي في ايدي بقى عشان اعمله؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ لا، تعمل زي كل الناس ما بتعمل. بيعملوا ايه الناس يا ست وفاء؟ يقدموا طلب لنقابه الخدامين. اديني مقدم طلب من 6 اشهر. ياه، اه 6 اشهر ولسه ما ردوش عليك؟ يردوا عليا ازاي اذا كان طلبي واخد نمره 15601؟ 15601 ده ولا 2 سنين على ما يوصلونا. ده ان وصلوا، ده انا لسه الجمعه اللي فاتت سائل بالتليفون لقيتهم وصلوا للطلب رقم 309. يعني شوفي بقى لسه قدامنا طابور قد ايه. اسمع يا مجدي، انا عندي فكره. ايه؟ الحقيني. نعمل اعلان في الجورنال. اعلان في الجورنال؟ ايوه. والله هي فكره، بس هنقول ايه فيه؟ انت عارفه ان نقابه الخدامين شديده، والخدامه اللي تتظبط متلبسه بالعمل بدون اذن النقابه بيحولوها عن نيابه عدل. عارفه، لكن احنا نقدر نتحايل على النقطه دي. ازاي؟ نكتب الاعلان بالشكل ده. مطلوب سكرتيرة. الثقافة غير ضرورية. يستحسن في من تتقدم أن تكون ملمة بالشؤون المطبخ والأعمال المنزلية. خابره ميم عين ميم تليفون. هلو، منزل ميم عين ميم؟ أيوة يا ستي، منزل ميم عين ميم. مين اللي بيتكلم؟ انا ام سيد، ام سيد الاسكندرانيه. وبتتكلمي منين؟ من اسكندريه؟ لا، بتكلم من بيتي. ها، ويلزم اي خدمه؟ ايوه، انا عايزه اشوف اذا كان ممكن اوافق اني اشتغل عندكم. اتفضلي يا فندم، طلباتك. الشقه بتاعتكم كم اوضه؟ 3 اوض. وعندكم كم عيل؟ عيل واحد عمره 2 يومين. وطبعا عندكم غسالة بالكهرباء وطبخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء؟ لا والله لحد دلوقتي ما عندناش. أفندم، وعاوزني أشتغل عندكم؟ يا فندم حضرتك اللي طلبت المكالمة. وما تختشيش على دمك يا أستاذ. الله الله الله الله، تعمل إعلان في الجرايد؟ والله يا فندم أنا آسف. بلا أسف بلا قرف، أسياد ما عندهمش ذوق، ما عندهمش مفهومية. لا حول الله يا رب. إيه خير يا مجدي؟ إياك تكون لقيت. لقيت؟ حضرتها عايزة غسالة بالكهرباء وطباخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء. يبقى فاضل إيه بقى؟ فاضل جهاز يعمل القهوة والشاي بالكهرباء ويقدمه للضيوف برضو بالكهرباء. والخدامة أمال تعمل إيه بقى؟ تولع الجهاز وتطفيه. طب ولزومه إيه؟ ما يعملوا جهاز يولع الجهاز التاني بالكهرباء ويطفيه برضه بالكهرباء. حقه، اهو ده اللي ناقص. الو الو، مين يا فندم؟ مش مهم، انت مين؟ انا مجدي سلامة المحامي. اه كويس، محامي ايه بقى ان شاء الله؟ يا فندم انا محامي امام المحاكم الاهلية والشرعية وال... ايوه يعني محامي جزئي ولا استئناف ولا نقض ولا ابرام ولا... محامي امام المحاكم الابتدائية يا فندم. يعني مش متقيد في محاكم النقض؟ لا والله يا فندم ما اكدبش عليك، لسه قدامي 7 سنين عشان اتقيد في النقض. وعايز حضرتك خدامة؟ ايوه يا فندم. معطلكش. وبعدين يا اخواتي بقى ايه يا ماجدي؟ مفيش حد راضي يقبل الشغل عندنا ابدا، اللي عايزه مكنسه بالكهرباء، واللي عايزنا نتقيد في النقض، واللي عايزه اوضه بسرير ودلاب وكومودين وقرف. طب شوف مين اللي طالبك. لا خلاص مفيش داعي. الله، امال كنا عاملين الاعلان في الجرايد ليه يا ستي؟ خلاص ما تتعبيش نفسك، مفيش فايده. يا اما هيطلع لنا واحد رزل يقعد يقطم فينا نص ساعه، يا اما هتكون خدامه انزوحه هتفضل تتريق علينا. على كيفك يا سي مجدي، اقوم انا ارد على التليفون. الو، مين يا فندم؟ ايوه انا السكرتيره. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. أوامر سيادتك؟ والله أنا مبدئياً أحب أعرف. تعرفي إيه يا فندم؟ أولاً أنتوا إيه ومين وكام وفين؟ والله يا فندم إحنا ناس على قد حالنا، لكن أعتقد إننا هنعجبك لما تعرفينا. وساكنين في شقة 3 أوض ومفيش غيري أنا وجوزي. وإيه رأيك؟ والله مبدئياً أنا ما عنديش مانع، اديني العنوان من فضلك. ايوه يا ستي، العنوان 3 شارع الدكتور سامي بالزمالك، شقه 13، بعد محطه البنزين على طول. وحضرتك هتشرفي امتى؟ بالكتير 10 دقايق، مسافه التاكسي ما يوصلني. ها؟ طيب يا اللي بتضرب الجرس. طيب دي طيب. افندم مش دي شقه ميم عين ميم الخ؟ ايوه يا ست هانم، شقه ميم عين ميم الخ. طيب وحضرتك؟ ميم عين ميم الخ. طب اوعى كده. اوعى كده اوعى ازاي؟ الله لا سي امبوسيبل، جو نبوي با ترافاييكم سي امبوسيبل. يا نهار اسود. ايه يا مجدي؟ مش عارف، الظاهر واحده من السواح غلطت وجات هنا فاكرانا الهرم. من نو نو نو نو، انا السكرتير. أوه نو. أوه يس يس. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. خطوة عزيزة والله، اتفضلي اتفضلي. طيب وسع السكة من فضلك. يا سلام، بس كده يا فندم، على العين والراس. يا أهلا وسهلا، يا أهلا مين مين مين بزيادة. أهلا وسهلا، مرة واحدة كفاية. برضو واجب. مفيش مانع يا فندم. مفيش مانع. هي دي الشقة بتاعتكم؟ تقريبا يا فندم. يعني ايه تقريبا؟ كلمة واحدة، هي ولا مش هي؟ هي يا فندم هي. شيء جميل، الحمد لله. ها، ومين الست اللي ردت عليا في التليفون دي؟ دي يا فندم دي وفاء. ووفاء دي تطلع ايه؟ دي يا هانم تطلع مراتي. غريبة دي. ايه هو اللي غريبة يا فندم؟ دي ما عندهاش اي فكرة عن ادب التحدث مع السكرتيرات. معلش يا فندم، شوية شوية تتعلم. اصلها الله، وايه ده كمان؟ ده والله يا ده ده ده ده ده ابني. أوه. ابني الصغير اصله لا مؤاخذه بيعيط. ما عرفتوش بيعيط ليه؟ لا والله ما اخبيش عليك، لحد دلوقت مش راضي يقول لنا هو بيعيط ليه كده. طيب عن اذنكم بقى. الله الله، على فين يا فندم؟ يظهر ان الشغل عندكم ما يناسبنيش. الله، لكن ايه؟ عاوزني اشتغل في شقه فيها عيل صغير وبيعيط كمان؟ مين اللي جاي يا مجدي؟ الله، هو حضرتك؟ ايوه حضرتي. وحضرتك مش برضو مراتي وفاء؟ انا وهي بس اللي في البيت. امال مين اللي كان وع وع وع بيعيط؟ ده ابني الصغير، اصله لسه مولود جديد ولسه ما عرفش دي من دي. وهيعرف دي من دي امتى ان شاء الله؟ والله ده شيء في علم الله بقى. طيب على العموم انا هقبل الشغل عندكم بالرغم من وجود الولد اللي بيعيط ده، لكن يكون في علمكم اني مش هطول عندكم ابدا. يعني بالكتير شهر ولا 2 وهقدم استقالتي. والله يا ستي بقى يبقى أمرنا لله زي بعض. المهم إنك تستلم الشغل دلوقتي. آه وطبعاً عندكم علم بقانون نقابة الخدمين وشروط العمل. وأول مربوط للتعيين. لا لا اطمني قوي يا أنسة، من الناحية دي حتكوني مبسوطة جداً بإذن الله. كويس، وبالطبع حتفضوا لي أوضة في الشقة. نعم أوضة؟ دي شقة كلها زي ما انت شايفة كده ثلاث أوض. معلش يا مجدي أنا حتصرف. تصرفي ازاي بس يا ستاني منتي؟ ننقل الصالون في الصالة ونديها الأوضة تقعد فيها هي وميمي. زي بعضه أمرك، لكن حضرتك بقى اسمك إيه؟ والله يا أنا اسمي نعيمة، لكن أحب إنكم تندهولي ناهد. ناهد؟ طب وش جاب ناهد لنعيمة؟ يا سيدي ما تاخدش ببالك، اهو الاسمين فيهم نون وخلاص. ناهد. ايه ده؟ مين اللي بيزيط دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا فين؟ انا عارف، الظهر اننا رجعنا المدرسة من تاني. عجبك كده يا سماك دي؟ بسلامتها الخدامة صحية من النجمة تدق على دماغنا بالجرس زي اللي بينادوا على مزاد. معلش ده لازم علشان تصحينا، لازم الناس الزواج بيعملوا كده في بيوتهم. طيب الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خلاص يا ستي خلاص صحينا، والله العظيم صحينا والحمد لله. ده مش اسمه كلام ده ابدا، بقالي نص ساعه بصحي فيكم. انتوا ايه نايمين تحت السرير؟ لا يا فندم نايمين تحت البلاط. مش معقول ابدا، ايه ده؟ انتوا مش وراكم شغل ولا ايه؟ والله اليومين دول بصراحه اجازه ما عندناش شغل. يا سلام، ليه بقى؟ اصل الست زي ما انت راسيه واخده اجازه توضع. وحضرتك؟ والله هقول لها ايه دي، بس واخد اجازه مرضيه. ايه ده؟ لكن انت صحتك زي البومبة اهي يا ستي. بس انت ايه، خدامه ولا كوميسيون انت؟ شيء غريب. الله، على فين كده يا ست ناهد؟ على فين يعني ايه؟ ودي عايزه سؤال يا استاذ. على السينما بالطبع. سينما؟ ايوه، الفيلم بتاع جيمس دين هيخلص بكره ولازم اشوفه النهارده. امر لله، اتفضلي يا ست. ميرسي. ها جهزت الغدا يا ناهد؟ كمان ربع ساعه. لكن انا مش سامعه حس وابور في المطبخ ولا حاجه. وابور ايه؟ الوابور اللي بنطبخ عليه. امال هنطبخ على ايه؟ على بابور السبرتو؟ تطبخه؟ وتاسفه اصلي ما عنديش فكره عن حكايه الطبخ دي كمان. يا خبر، امال هنتغدى ازاي؟ والله انا اتكلمت مع المطعم بالتليفون وطلبت منه لسه الغدا وهتوصل بعد ربع ساعه. مطعم؟ الو، الشركة المتحدة؟ ايوه يا فندم. اديني مدام وفاء من فضلك. خليكي معايا يا مدموزيل ثانية واحدة. الو، مين يا فندم؟ انا ناهد. ايه خير يا ناهد، في حاجة؟ اي الولد بقاله ساعة بيعيط ومش مخليني اعرف انام ابدا. تسمحي تيجي تشوفي لك حل معاه؟ لا لا لا، ده مش اسمه كلام ابدا يا مجدي. بقى شوف، ما اقولك البنت دي حتطير عقلي خلاص. وهي حتطير عقلك لوحدك؟ انا خلاص عقلي طار. تصور يا مجدي تصور. ايه؟ اجي امبارح من الشغل الاقيها نايمه في سريري ولابسه الرافد وشامبر بتاعي وسايبه الولد ينفلق من العياط في اوضته، ولما جيت اكلمها ما خلصتش منها. امال انا اقول ايه بقى؟ علبه السجاير بتاعتي يا ست هانم من ساعه ما اوصل البيت تستلمها، السيجارة ورا السيجارة لحد ما تشطب عليها. ما هو كله منك يا سي مجدي. مني أنا؟ ليه بقى يا ستي؟ أيوة، ما بتشخطش فيها كده زي كل الناس ما بتشخط في اللي بيشتغلوا عندهم. اشخط فيها؟ طب وانت ما بتشخطيش فيها ليه بقى؟ يعني اشخط فيها وتحت مسؤوليتك؟ اشخطي فيها ان شاء الله حتى تركبيها 60 عفريت. لكن قوليلي هنا، ايوه، على ايه الهم ده كله؟ لزومه ايه الشخط والنطر ده؟ الحكايه يا ستي مش حابه للمحاولات دي كلها. امال عايزني اعمل ايه؟ مشيها يا ستي، مشيها. امشيها؟ ايوه تمشيها. اسمعي انا هقولك على حاجه. طب قول. النهارده انت، ايوه، بعد ما انا يعني بعد ما اخرج، ايوه، بعد ما اخرج انا بالسلامه ان شاء الله، ان شاء الله، تروحي نادها عليها كده بالذوق، ها، بالذوق. طيب. وتقعديها جنبك. وبعدين؟ ايوه، وبعدين تروحي مكلمها في الموضوع. يعني اقول لها ايه؟ تقولي لها مع السلامه. يا خبر، دي كانت تاكلني، دي متوحشه مفترسه. يا شيخه ما تاخديش في بالك، بس انت زي ما قلت لي خديها بالذوق وبالسياسه. طب وان موافقتش؟ موافقتش؟ اه، ما توافقش ازاي دي؟ هو ده معقول؟ اسمعي. أيوة. اسمعي. ايوه نعم. اذا فرضنا انها تلحمت وما رضيتش تزق عجلها بالذوق، هتعمل ايه؟ ولا حاجه. افندم، حضرتك بتوجهي الكلام ده ليا انا؟ ايوه ليك يا نهى. شيء غريب. ما هو يا حبيبتي زي ما قلتلك بالظبط، المكتب الايام دي حالته نايمه وارادته انخفضت للنص، وبصراحه احنا عاوزين اليومين دول نوفر شويه من المصاريف. والمصاريف اللي انتوا عايزين توفروها دي ما تتوفرش الا من حسابي؟ ما هو يا ناهد، شويه من هنا وشويه من هنا تقوم المساله تمشي. والله انا بصراحه مش موافقه على الكلام الفارغ ده. يعني ايه يا ناهد؟ يعني كان لازم حضرتك تعرفي ان اللي بتقوليه ده مش اصول. ليه يعني؟ طبعا طبعا كان لازم تبعتي لي انذار موسع عليه بعلم الوصول قبلها بشهر على الاقل. ولزومه ايه الانذار؟ هو الكلام بالبق ما ينفعش؟ نو، ما ينفعش. يعني لو بعتنا لك انذار تبقى المساله منتهيه. يمكن. طيب يا ناهد، اما يرجع مجدي انا هقول له المساله دي ويشوف هيتصرف ازاي. والنتيجه يعني هنفضل ساكتين لها لحد امتى؟ لحد ما نسيب لها البيت ونطلع احنا في الشارع؟ ولا يهمك يا مراتي يا حبيبتي، انا هطفشها لك في يوم بليله. صحيح يا مجدي، هتعمل لها ايه؟ اللي هعمله انا مجدي والاجر على الله. تعالي هنا. عايز ايه؟ طبخت السنتويسي فانتكاسها بالعناقيب يا عزيزة. عزيزة؟ حضرتك بتكلمني انا يا استاذ مجدي؟ امال بكلم مين؟ لا مؤاخذة، متأسف يا ايه؟ انت مش عزيزة؟ لا ابدا انا مش عزيزة. ولا زنوبة؟ ولا زنوبة. ايه ده، زنوبة ايه؟ تبقي لازم انت الفرخة اللي الجزار ما ذبحكيش ولا ايه؟ جزار ايه يا استاذ مجدي؟ المغفل انا قايل له يذبحك عشان نطبخ عليكي جمبري، ازاي يسيبك لحد دلوقتي من غير ما خبر اسود؟ لكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بالعند فيه، انا هسن السكينه واذبحك يا فرختي العزيزه. تعالي يا ست وفاء، تعالي ست وفاء ونبت الحقيقي يا ست. يا ناهد ملك يا حبيب، سمجد بيسن السكينه وعايز يذبحني يا ست. يذبحك ليه يا حبيبتي؟ عايز يطبخ عليا جمبري يا ستي. ادي السكينه اتسنت ودلوقتي تعالي. انا في عرضك يا سيدي، انا في عرضك. والنبي. ايه ده، غريبه قوي، هي الفراخ بتتكلم؟ معلش يا مجدي، اهربي. امال اهربي من قدامه يا ناهي. يلا انت مستنيه ايه؟ تعالي هنا، سيبوني اذبحها. اجري اجري اجري يا ناهد، على بره جري. اهي خلاص يا ستي خرجت في 60 داهية. الحمد لله، بلوى وانزاحت. حق توبة من النهاردة، ما عدت أقول يا خدامين تاني أبدا. ومن النهاردة تعملي كل حاجة بإيدك، وإلا إيه؟ أطبخ عليكي جمبري، أنت فاهمة؟ لا على مين يا حبيبي، ده احنا دفنينه سوا. استمعتم إلى تمثيلية مطلوب خدامة. مستمعينا الأعزاء، نحتفل مثل كل المصريين بعيد النصر على العدوان الثلاثي عام 56 وموعده 23 ديسمبر، فنقدم حلقة من برنامج ما أحلى الرجوع إليه مع الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل، ملحن نشيد والله زمان يا سلاحي، أيقونة أناشيد حرب 1956، وهو النشيد الذي أصبحت موسيقى السلام الوطني لمصر قبل أن يبدله الرئيس السادات بنشيد بلادي بلادي لخالد الذكر سيد درويش. مستمعينا الأعزاء، نصف ساعة مع كمال الطويل من إخراج وتقديم الإذاعية اللامعة عبير سيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن كمال الطويل، ملحن حالي وإذاعي سابق. يعني أنا متهيألي هعود لرحلة طويلة قوي من زمان، من الخمسينات، هعود بالذاكرة لسنين طويلة فاتت. أنا تعينت سنة 50 في الإذاعة لما طلبوا وقتها أن يشرف على قسم الموسيقى والغناء أحد خريج المعاهد العليا الموسيقية. كان يشرف على الإذاعة وقتها كريم باشا ثابت. من أهم الخطوات اللي خطاها في هذا الوقت هو أنه نقلنا من الإذاعة إلى وزارة التموين أنا والصديق كلال معوض. كانت تجربة فعلا غريبة الشأن، لأن إحنا رحنا وزارة التموين فقالوا لنا أنتوا جايين تعملوا إيه؟ فروحنا خارجين وإحنا في منتهى السعادة، في قهوة على بعد 50 متر من الإذاعة على ناصية كده على الميدان كنا بنقعد فيها. أول ما يخرجوا الموظفي الإذاعة بقى أصدقائنا وزملائنا يقولنا على القهوة ونقعد بقى إيه نسأل عملته إيه إلى آخر الأخبار، لغاية ما دخلت أنا على وزير التموين وقتها كان اسمه صليب باشا سامي، قال لي نعم. قلت له يا باشا احنا بتوع الإذاعة، الخير جايين تسجلوا إيه؟ قلت له سجل إيه، احنا موظفين عندك يا باشا. موظفين؟ موظفين إزاي؟ باختصار أصدر قرار بإلغاء ندبنا وعودتنا إلى الإذاعة مرة ثانية. ما أحلى الرجوع إليه. ذكرياتي مع أصدقائي جميلة جدا، برنامج ما يطلبه المستمعون مثلا، فأنا خطر لي خاطر جميل وساعدني على ذلك سامية صادق وسرية عبد المجيد، لما لا نجعل خريطة الغناء هي ما يطلبه المستمعون؟ يعني استرشدنا بكل الطلبات كده وابتدينا نحط الخرطة على أساس أن هذه الأغاني هي الأغاني التي يطلبها المستمعون. طبعا كنا بنطعم ده بأغاني أخرى غير مطلوبة، إنما يعني لأهميتها التاريخية أو الفنية طبقا لما نرى. أنا أذكر أن رغبات المستمعين كانت في الغالب أغاني للسيدة أم كلثوم للأستاذ محمد عبد الوهاب، صور الغنائية، والسيدة ليلى مراد، والأستاذ محمد عبد المطلب، الأستاذ عبد الغني السيد. وكان هناك أغنية غريبة في نوعها لأنها لم تكن لأحد المشاهير المعروفين، ولكنها كان لمطرب محبوب عند مجموعة كبيرة من الناس اسمه الأستاذ عبدو السروجي، من أهم موزعي الصحف في مصر، ولكن كان في نفس الوقت هاوي غناء. أنا اللي الظهر عداني وبعاني واشترى فيا وخد أحبابي واداني بدلهم فكر وقاسية. أنا اللي الظهر عداني وبعاني واشترى فيا وخد أحبابي واداني بدلهم فكري وقاسية. ومين شاف اللي انا شفته؟ ومين قاسى اللي قاسيته؟ ومين شاف اللي انا شفته؟ ومين قاسى اللي قاسيته؟ وفيت بالعهد وحفظته وغيري كان وحبيته. وفيت بالعهد وحفظته وغيري كان وحبيته. سافرت بلاد وفوت بلاد، سافرت بلاد وفوت بلاد، ومن عاشق يصبرني، ومن عاشق يصبرني، ومن عاشق يصبرني، ومن عاشق يصبرني. غريب غريب غريب غريب الدار. وأنا موجود في الإذاعة كان شغل الشاغل إن المجموعة اللي تخرجنا مع بعض في المعهد العالي للموسيقى، وكانت مكونة من الراحل علي إسماعيل وعبد الحليم حافظ والفنانة النائبة فايدة كامل وأنا وأحمد فؤاد حسن، وكانوا بيسموها الدفعة الذهبية. دخلت الإذاعة وعبد الحليم حافظ أو عبد الحليم علي إسماعيل شبانة عين مدرسا في مدرسة بنات في الزقازيق، وكان بيسافر كل يوم من المنيل للزقازيق يعود مرة تانية. وانت طبعا يعني المرتب المدرس الموسيقى وقتها كان شيء يعني لا يصدق الآن، كلام فارغ، يعني يمكن مرتبه كله ما ينفعش حتى لسداد مواصلات السفر. فكان همي الأساسي إن عبد الحليم يجي القاهرة. يجي القاهرة فين؟ كان لي دلال على الأستاذ حافظ عبد الوهاب، وكان مستشار الموسيقى وقتها الأستاذ عبد الحميد عبد الرحمن، وكان كبير، كان ضابط كبير في موسيقات الجيش، أو هو قائد موسيقات الجيش، وكان مستشار موسيقي للإذاعة. فأقنعتهم بأن عبد الحليم عازف أوبوة ممتاز، وطبعا قالت الأوبوة دي بالنسبة لأوركسترا الإذاعة وقتها ما كانش من الأهمية بمكان. لكن لما قلت لهم ان ده كان مرشح لبعثة في روسيا ولظروف خارجة عن إرادته ما سافرش، قبلوا تعيينه، لأن الآلة دي ما كانش موجودة أساسا في فرقة الإذاعة في ذلك الوقت، وتعين بمرتب كويس. وابتديت بقى هنا بقى المرحلة الثانية، أني أقنع الأستاذ حافظ عبد الوهاب بأن عبد الحليم يتمتع بصوت جيد. حافظ سمعه وسعد جدا بيه وقال لي والله الولد ده كويس. قلت له جميل، نبتدي بقى إيه اللجنة علشان نجيزه. وكانت اللجنة دي مكونة من حافظ عبد الوهاب وعبد الحميد عبد الرحمن وأنا. عبد الحليم بقى لما أردنا أن احنا بقى يعني نستعين بيه لموهبته اللي أنا اقتنعت بيها والمرحوم حافظ عبد الوهاب اقتنع بيها، قلت له حافظ إيه رأيك بقى عبد الحليم ليه أخي بيشتغل في الإذاعة مطرب إسماعيل شبانة، وعبد الحليم شبانة وإسماعيل شبانة هتبقى الناس تتلخبط في الاثنين. قال لي والله فكرة، يعني لازم فعلا نشوف له حتى كمان يعني ايه اسم كده يبقى شوية يعني يجذب. فانا قلت له ايه رأيك بقى نسميه عليك، انت صاحب الفضل في انه يجاز في اللجنة. فقال ده يسعدني، وصارت علما على اسم عبد الحليم، واصبح عبد الحليم حافظ. تيجي المرحلة الثانية، وهي استقبال الملحنين لوجود عبد الحليم في الإذاعة. فعرضته، كان علي فراج، وكان حسين جنيد، وكان عبد الحميد توفيق زكي، مجموعة. إن حد يقبل إن عبد الحليم حافظ يغني؟ الوحيد اللي تحمس إلى حد ما لأنه كان في المعهد عبد الحميد توفيق زكي. لكن ايه بقى يعني تفكيره او اتجاهات ذهنه الموسيقية كانت في خط معين، والخط المعين ده لا يعني ما تتفقش مع مزاج الناس، خصوصا الحاجات الشعبية او يعني الناس المتعودة على ام كلثوم وعبد الوهاب وليلى مراد وفايزة الى اخر الحاجات دي كلها. ما كانش فايزة حتى جات وقتها. المهم، فأنا اتغص جدا، قلت ألحن له. لنا صديق اسمه صلاح عبد الصبور الذي أصبح علما على الشعر في مصر في السنوات التالية بعد ذلك. يا صلاح، ما هو دلوقتي أنا ما أقدرش أدي عبد الحليم حافظ مختارات إذاعة، لأنه يعني ما هوش، وفي الوقت نفسه مش هيقدر يروح يشتري قصيدة من شاعر مهما، حتى وبعين وقتها كان الألحان والكلمات يعني بملاليم. المهم، صلاح تحمس وعمل قصيدة اسمها لقاء، بعد عامين التقينا هنا إلى آخره. يجي حضرتي يتصدى لتلحين هذه الأغنية، فعملتها على المستوى بقى يعني المدروس، وسمحت لخيالي، وأيضا مش بس الخيالي، وتقديري بأن المستمع ده لازم يكون قاعد عشان يسمع عبد الحليم حافظ وعند وقت يسمعه ويتأمل في صوته وفي اللحن إلى آخر حاجات دي كلها. فجاء اللحن بطيئا تماما لدرجة يعني تزهق. أنا الحقيقة بقى فعلا حسيت بمدى مسؤوليتي في اللي حصل، فوجدت أنه من الضروري أن ألحق عبد الحليم بشيء آخر. فعملت له على قد الشوق اللي في عيوني، مذهب كله بتاعي، أنا اللي عملت الكلام وأنا اللي لحنته، وكان هدفي الأساسي أن يكون الإيقاع عكس لقاء تماما. دي بقى بالبطء والرومانسية الشديدة وبتاع، ودي بقى تتوهج نشاطا. وكان من حسن حظنا احنا الاثنين أن نجحت على قد الشوق، وساعدت في اهتمام الناس بعبد الحليم حافظ. انا لقيتني منفرد بالمايكروفون ومحدش بيقول لي ستوب، وشهوة الكلام والذكريات بتتداعى، فقلت بقى يلا اقول. على كل حال نلتقي مرة اخرى في الحلقة القادمة، وشكرا جزيلا كمال الطويل. ما احلى الرجوع اليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليه. مستمعينا الأعزاء، الساهرين تستروحون نسمات السحر، وهي تنقل النبضات إذاعة البرنامج العام. نختم مع البرنامج الغنائي السقايين، تأليف الأديب الكبير نعمان عاشور، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج كامل يوسف، تمثيل عبد المنعم إبراهيم وصلاح نظمي وسعد أردش وتوفيق الدين. البرنامج أذيع أول مرة يوم 13 مايو عام 1955 هنا القاهرة. السقايين، تأليف نعمان عاشور، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج كامل يوسف. يا سقايين والله مساكين والله، يا سقايين والله مساكين والله، رجع قربة وودف قربة طول النهار رايحين جايين رايحين جايين. يا سقايين والله مساكين والله والله والله والله، يا سقايين والله مساكين والله. على دي الحالة على العمالة وعلى البطالة من الفجرية على دي الحالة على العمالة وعلى البطالة نملى المية في الأيالة وتعبنا الناس تنسى نملى المية في الأيالة وتعبنا الناس تنسى ده الرزق كله على الله يا سهين والله مساكين والله يا سهين والله مساكين والله رجع قربة وقف قربة طول النهار رايحين جايين رايحين جايين يا سهين والله مساكين والله المليان انطفطي والناقص بنزود فيه والفايض بنحط عليه المليان انطفطي والناقص بتزود فيه والفايض بنحط عليه والفاضي نرجع نملاه ده الرزق كله على الله. وقف عندك بقى حسن، انا ما ادخلش حواري تاني، الدنيا صيام وانا تعبت ورجليا وجعتني. حد عارف احنا بقينا فين دلوقتي؟ انت ما جيتش هنا عمرك يا حمدي؟ ما شفتش مصر الحقيقية؟ ما تعرفش القاهرة اللي بناها المعز؟ اهو احنا دلوقتي في قاهرة المعز لدين الله. ابو علي انت فاكرني من السواح وعامل عليا ترجمان؟ ده احنا في رمضان يا اخي، في رمضان والمشي يتعب الصايم. انت مش عايز تتفرج على معرض رسام شعبي؟ اهو الرسام الشعبي لازم يعيش في البيئة والجو ده، يعني لازم يعرض رسوماته في حارة السقايين في اخر الدنيا. يا عم اسأل لنا احسن، اسأل اسأل شوف حارة السقايين دي تبقى فين. اسأل مين يا حمدي؟ انت عايز الناس تضحك علينا؟ اسأل الراجل اللي قدامك ده، الراجل اللي رسس القلل على الرصيف، اسأله، ده لازم يعرف الحتة. اعرف الحتة ازاي وهو نايم على الكرسي؟ انا صحيح لك. يا عم يا عم اصحى اصحى. سلام عليكم. سلام يا فندم ورحمة الله. اسأله بقى يا سي حمدي. اي خدمة فندية. ايه يا عم الاولى اللي انت رصصها دي كلها؟ عادة ما تلقطعش ابدا، بعملها كل سنة بلا قافية، دي تسبيلة. تسبيلة؟ ايوة تسبيلة، نادر بنوفيه. كل يوم العصر زي دلوقتي لازم اسقع القلل كده لحد المغرب، وعلى الفطار هنيالك يا صايم. يعني تسقي منها الصايمين لحد السحور سبيل لله. امال يا حضرات مش تبقى عيبة لما حد يقول عطشان وهو في حارة السقايين؟ هي دي حارة السقايين؟ رمضان كريم يا فندية. أمال انتوا فين؟ تعرف يا عم معرض الرسام اللي هنا؟ الأستاذ حامد سعيد؟ قدامكم على طول، ده عامل تصاوير حلوة قوي. وكل الصور دي رسمتها هنا يا حامد؟ بعضها مرسوم هنا طبعا يا حمدي، وفي صور رسمتها وانا بدرس في ايطاليا وفي سويسرا كمان. امال تبقى شعبيه ازاي؟ ما تنساش اني مولود ومتربي هنا في حاره السقايين. وفي نفس البيت ده بالذات، عشان كده عامل جناح بحاله في معرضك عن السقايين. لا ابدا مش الفكره، انما دي مساله دراسه. يعني عندك الصوره دي بائع الماء؟ ايوه. اتاملوها كويس، بص يا حمدي بص كويس. حاجه عجيبه قوي، لكن دي رسمتها هنا ازاي؟ الحقيقه انا ما رسمتش الصوره دي هنا، ده انا رسمتها في سويسرا كمان. ايه هو في سويسرا سقايين بيشيلوا قرب على ظهر الحمير؟ لا ابدا. امال ايه بقى الفكره يا حامد؟ الترعه اللي قدامكم في الصوره دي هي ترعه الخليج اللي مطرحها دلوقتي شارع الخليج المصري، والمنظر ده عند اول الخليج في مصر القديمه. كويس. واصل الخليج كان بيطلع من النيل ويمر في وسط البلد لغايه ما يوصل لبركه الاسبكيه زمان زمان قوي،